قد زال وذهب، لكن كلام الله لا يزال باقي لأن الله حافظ له. ولهذا في الحديث أنه يسرع على القرآن في ليلة في آخر الزمان، فيفتح الناس مصاحفهم فلا يبقى فيها شيء، فإن الناس إذا استغنوا عن كلام الله رجع الكلام إلى من؟ إلى صاحبه، إلى المتكلم به. ولهذا من اعتقاد أهل السنة أن كلام الله منه بدأ، أي منه ظهر، ويجوز أن يقال منه بدأ، أي أن الله ابتدأ الكلام به وإليه يعود، وإليه يعود إذا استغنى الناس عن كلام الله، لأن كلام الله ليس بفاني، لأن كلام الله ليس بفاني. نعم. فصل. وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الدائي بلا نقصان، وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان، نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان، وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. وأيضا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان، فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان. والرب ليس بقابل صفة الكلام، فنفيها ما فيه من نقصان، فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. الآن في هذه الأبيات وما بعدها كلها في مسألة كلام الله وانحراف المنحرفين فيها، تنظيرا وتفريعا، تأصيلا وتمثيلا، ولهذا قد يكون الكلام فيها نوع من الإغلاق، وسنوضحه إن شاء الله على ما يفتح الله به. يقول رحمه الله: فصل. وإذا انتفت صفة الكلام، ما هي اللوازم الفاسدة من انتفاء أن يكون الله متكلما؟ ماذا يترتب على أن لا يكون الله جل وعلا متكلم؟ وإذا انتفت صفة الكلام كذلك إرسال منفي بلا فرقان، أي بلا فرق. إذا قلنا إن الله جل وعلا غير متكلم، هذا فيه تعطيل لأي شيء؟ للرسالة، لأن الكلام به حصل الإرسال، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن نفي الكلام عن الله يلزم عليه هذه اللوازم، عدوا معي. الأولى: وصف الله بالنقص، وصف الله بعدم الكمال وهو النقص. وأيهم أكمل، الذي يتكلم أو الذي لا يتكلم؟ الذي يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على من؟ على قوم موسى لما اتخذوا العجل، عاب عليهم أن يتخذوا إلها لا يكلمهم، فعاب هذا الرب بعدم الكلام. أيليق أن يكون الله جل وعلا كذلك غير متكلم، وقد عاب على إله اتخذه بعض الناس بعدم الكلام؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا في الآية الأخرى، ولا يرجع لهم قولا؟ إبراهيم الخليل بماذا عاب على قومه؟ قال: اسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم قالوا: ما تكلمون، كيف نسألهم إذا كانوا لا يتكلمون؟ أيجوز أن يتخذوا آلهة؟ فالإله لا بد أن يكون متصفا بالكمال، ومن الكمال أن يكون متكلم. إذن الأمر الأول أن عدم الكلام نقص والله مبرأ عنه. إذا انتفى نفينا الكلام عن الله، وقعنا في ماذا؟ في نفي الرسالة، لأن الرسالة من أول الرسل، من أول الأنبياء آدم فنوح إلى محمد، إنما جاءت بالكلام بما أنزله الله عليهم وحي. فنفي الكلام نفي أيضا للرسالة والإرسال، وهذا إبطال للإيمان بالكتب، إبطال للإيمان بالرسل. ولهذا قال الناظم: وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، أي بلا فرق بين هذا وهذا. اللازم الثالث الفاسد من نفي الكلام نفي الإيمان بالكتب. ما هي الكتب؟ كلام الله. فإذا نفينا أن يكون الله متكلم نفينا الإيمان بالكتب. والجهمية يشتقون الكتب هي إيش؟ خلق من خلق الله، مثل الجبال والأحجار والجمال والأشجار. فهذا نفي الكلام نفي لصفة الإيمان بالكتب. اللازم الرابع الفاسد من نفي الكلام أن نفي الكلام عن الله يفضي إلى جحد الربوبية. بأي شيء؟ بعدم تقدير الله حق قدره. كيف ذلك؟ أو من يعرف الدليل على ذلك؟ نفي الكلام عن الله يفضي إلى عدم تقدير الله حق قدره، وهذا استنقاص لمقام الربوبية. دليله في القرآن قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذا لما نفوا أن يكون الله تكلم بالقرآن أفضى بهذا إلى أن لا يقدر الله حق قدره، وهذا قدح وطعن في ماذا؟ في ربوبيته. اللازم الخامس وهو أقبح اللوازم، وهو أقبحها، أنه إذا نفي كلام الله فلا أمر ولا نهي ولا طاعة ولا معصية، لأن الطاعات والمعاصي من أين جاءتنا؟ في القرآن. الأمر والنهي أين جاءنا؟ في القرآن. ولهذا اتخذ هؤلاء نفي كلام الله مطية للوقوع في تحليل المحرمات والتخلف عن الفرائض والواجبات. ثمة لازم سادس، لكن استنباطه قد يخفى على البعض، نأتي به. وهذا اللازم السادس أن نفي كلام الله هو في الحقيقة طعن في الرب جل وعلا، طعن في الرب جل وعلا. كيف ذلك؟ من يدرك هذا؟ كيف أن نفي الكمال نفي الكلام طعن في ذات الله؟ ها؟ نعم؟ لا، هذا قلنا أنه يتعلق بنفي الكمال عن الله بوصفه بالنقائص. لكن كيف أن نفي الكلام عن الله طعن في ربوبية الله بالكلية؟ ها؟ يفضي إلى إيش؟ لا، كونه طعن في كلام الله، أن نفي الكلام طعن في الربوبية بالكلية من هذه الجهة، يفضي بذلك إلى أن يدعي النبوة كل أحد، يقول الله كلمني وأوحى إلي. إذا كان ما في كلام يصل إلى هذا الرسول من الله، كل يدعي أنه نبي، ولا يتميز لنا النبي الصادق من الكاذب، ويؤيد الله الجميع بالمعجزات من غير الكلام، فيختلط علينا أمر النبوة بالدجل، فعندئذ لا يستحق هذا المعبود أن يعبد إذا كان لم يميز عدوه من وليه، لم يميز حربه من أين؟ من حزبه. وهذا يفضي إلى الطعن بالربوبية بالكلية. قال الشيخ: وإذا انتفت صفة الكلام كذلك إرسال منفي بلا فرقان. فرسالة المبعوث من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام وكل نبي. فرسالة المبعوث تبليغ، فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. يعني هذا الرسول ما وظيفته أن يبلغنا وحي الله؟ هل له وظيفة غير هذه؟ ليس للرسل جميعا إلا وظيفة إبلاغ الدين، فإذا أبطلنا الكلام أبطلنا الرسل، وهذا اللازم والقبح الثاني. وحقيقة الإرسال ما هي؟ نفس خطابه للمرسلين، وأنه نوعان. حقيقة الإرسال، إرسال الله جل وعلا للرسل، هو نفس خطابه سبحانه لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، هذا حقيقة أن هذا رسول بأن الله أوحى إليه. ووحي الله إليهم نوعان، وإنه نوعان، أي خطاب الله للأنبياء والمرسلين على نوعين: نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، أن يكلم الله جل وعلا نبيه ورسوله بلا واسطة، وهذا ثبت لمن؟ ثبت لثلاثة من الأنبياء، من ثلاثة من المرسلين: جبريل وكلمه الله بلا واسطة وهو القريب الداني. من أين أخذ أن جبريل قريب؟ ها، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو قريب من الله. وأيضا موسى قربه ربه جل وعلا إليه، فكلام الله لموسى وهو قريب منه. قال الناظم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى القريب الداني، كلا ولا موسى الكليم الداني، وقربناه إيش؟ نجية، قرب الله موسى. محمد عليه الصلاة والسلام كذلك قربه الله إليه لما عرج به إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ سفه المنتهى، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا، فكلمه ففرض عليه ماذا؟ الصلوات الخمس. إذن هذا من أنواع خطاب الله للمرسلين بغير واسطة. النوع الثاني أن يكلمه الله بالواسطة، والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان. أن يكلم الله رسوله بواسطة، بواسطة من؟ جبريل. والواسطة تكون على نوعين: إما بالإرسال جبريل إليه، أو بأن يوحي الله جل وعلا إليه وحيا فيراه مناما، أو يقر في قلبه إقرارا، وهكذا. وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. ما هي الآية؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، أو يرسل رسولا، نعم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله جل وعلا كلم محمدا وموسى مباشرة من غير واسطة، لكن بالحجاب، كلمهم بحجاب، كما كلم من؟ عبد الله بن حرام والد جابر، كلمه الله جل وعلا بغير ترجمان، فقال: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني للدنيا فأقاتل بك فأقتل، ثم تعيدني فأقاتل بك فأقتل. قال: إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها مرة ثانية. قال: يا ربي فأخبر من وراءنا بما وجدنا من النعيم. فأنزل الله في هذا الآيات من آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية. النوع الثاني أن يكلم الله نبيه وحيا يوحيه الله إليه، والوحي له أشكال، كأن يرى رؤيا منام، ومنامات الأنبياء وحي، فقد رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، وهذا وحي من الله أوحاه الله إليه، وهكذا ما يراه نبي عليه الصلاة والسلام. أو ما يكون كسلسلة الجرس، وهو أشد ما يلقى على النبي من الوحي. أو يرسل رسولا وهو جبريل، إما يأتي مباشرة على هيئة ملك كما جاء النبي في غار الحراء، أو يأتي على صورة رجل كما كان يأتي كثيرا على صورة دحية الكلبي، أو يأتي على صورة أعرابي كما في حديث عمر، بينما نحن قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب أو يأتي بما بهيئة صلصلة الجرس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كصوت الجرس إذا السلسلة إذا مرت على صفوان على حصات قرقرة وصوت، وهذا أشد ما يكون على محمد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: وإنه ليأتيه الوحي فيتفصد عرقا وهو في اليوم الشافي من شدة ما يلقى عليه، حتى إنه يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس فتبرك به ناقته إذا كانت قائمة. النوع الثاني الذي هو أن الله جل وعلا يكلم يوحي إلى عبده وحيا، إما برؤيا منام أو بما يلقي في روعة يلقي في قلبه، وهذا وحي. والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان أي نوعان: وحي يحيه له بالمنام أو بماذا؟ بما يلقى في روعة. وإرسال إليه، أن يرسل إليه ملك فيأتيه على هذه على الصور التي تعرفونها. وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان: وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس، وذاك غاية النقصان. هذا اللازم الثالث، أن نفي الكلام عن الله يوجب وصف الله بماذا؟ بالنقص والقبائح. أيهم أكمل، المتكلم ولا الأخرس؟ الأخرس منه اللي ما يتكلم، يسمي الناس الأخرس بالأطرم، أليس كذلك؟ كذا ولا مو كذا؟ ها؟ تعال هنا. ها؟ الأطرم متكلم ولا غير متكلم؟ منه الأطرم اللي ما يسمع، غير متكلم، لأن وسيلة الكلام إيش؟ السمع. فإذا سمع تكلم، إذا سمع تكلم. إذا قلنا إن الله غير متكلم أفضى بهذا إلى ماذا؟ إلى أن يوصف الله بضد الكلام هو الخرس، وهي صفة نقص وعيب. وقد عاب الله على آلهة الكفار بأنها لا تتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا؟ فالكلام صفة كمال وضده نقص. الآن سأفتح باب الأسئلة إذا انتهينا. يعني أنت كل دوت كله يفوت عشان أنت كده بس. أنا بقول يعني ده بينفع فيه مناقشة مجادل وكده. أيه. يفهم ولا هو للسمع نفسه مع بس. لا أنا حتى للنقاش. إذا أنا المطاش يبقى أنت لازم حضرتك تتكلم، أنا أتكلم كده أو أي حد عايز يصفر. طيب وين كتابك؟ كتابي. إيه. هذه لسه أول محاضرة يعني. أنا عارف شو هي موضوع بس. قال: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان. هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة. قالوا إن الخرس والكلام صفتان لمن هو قابل لها من المخلوقات، أما الله جل وعلا فغير قابل أصلا أن يكون متكلم أو غير متكلم. وش يقول شيخ الإسلام وابن القيم؟ يقول هذا أردى لوصف الله بالقبائح، فإن القابل للكمال أحسن وأكمل من الذي لا يقبله. الجدار يقال متكلم ولا غير متكلم؟ ها، ما يقال فيه ذلك. أيهم أكمل، الجدار ولا البهيمة والحيوان اللي يصرخ ويتكلم؟ المتكلم أو عدم المتكلم أكمل من غير القابل لها. فأنتم هربتم من وصف ووقعتم في أردى منه، من مثل اللي هربوا من دحديرة وقعوا في إيش؟ في جفرة. قال: والرب ليس ب... قال: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان، فيقال لهم: سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان. الذي لا يقبل أن يكون متكلم أو لا يقبل أن يكون غير متكلم هذا أنقص وأردى من أين؟ من الذي يكون إما متكلما أو عادما للكلام وهو أخرس. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بواضح بأوضح البرهان. أيهم أكمل، الإنسان الأخرس أو البهيمة التي ما تتكلم ولا الحصات والجدار والشجرة؟ من أكمل؟ لا شك أن الذي لا يتكلم أخرس معه عدم الكلام أكمل حالة من الذي لا يقبل الكلام ولا عدمه. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان. يعني أنت يا أيها المعتزلي والجهمي، ما الذي حملك على نفي الكلام ونفي صفات الله؟ الذي حملك على ذلك هو مخافة أن تصف الله بالتجسيم أو تصف الله بأي شيء بالتمثيل، مخافة أن تمثل الله بالإنسان والمخلوقات، فوقعت في تشبيه الله بماذا؟ بالجماد. وهذا أقبح الناقصات وذا من الخذلان، هذا من خذلان الله لك أنه أوقعك في شر مما هربت منه. ولو أنك سلكت طريقة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وما مضى عليه الصحابة، فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لما احتجت إلى كل هذا التمحل. لكن هكذا الذي يخرج عن طريقة القرآن من بلية إلى ما هو أبلى منها، من دحديرة إلى جفرة. لماذا؟ لأنه خالف طريقة الوحي ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان. بل من هؤلاء من غلاة الجهمية من سلبوا عن الله النقيضين، قالوا إن الله لا متكلم ولا غير متكلم، وهذا تشبيه لله بالممتنع، وهو أردى من تشبيه الله بالجماد، والجماد أردى من تشبيه الله بمن؟ بالحيوان المخلوق. وهكذا مسالك أهل الردى، إذا حادوا عن طريقة الأنبياء وقعوا في أنواع من الهوي. ولهذا قال رحمه الله في موضع آخر: فانظر لرجلك في موطئها، فاحذر أن تزل فتكون في كل هواني. إن لم يكن رجلك على جادة على أصل من كلام الله وكلام رسوله، وإلا فإنك تهوي كما يهوي المشرك إذا هوت روحه من السماء إلى الأرض طرحا. نعم، نفتح المجال لحضر الأذان. لحظة، الأذان حضر. لا، الأذان باقي عليه شوي. حضر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة، يا على الصلاة، يا على الفلاح، يا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على أصحابه. نفتح أولا باب المجال للأسئلة الشفهية أو ننتقل للأسئلة المكتوبة. نعم نعم، هذا الوحي الذي إذا جاء لغير نبي كأم موسى ومريم يسمى عند العلماء بالإلهام، أوحى الله إليها يعني ألهمها، ألهمها ذلك، كما يلهم المؤمن رشده ويلهم الإنسان معرفة شيء لم يخطر عليه. فالوحي إذا جاء لغير الأنبياء فهو إلهام من الله يلهم به هؤلاء الملهمين. هذا قلت أول ما حضرت عشان تعرف فصول وتسلسل أو المبسط بترجع أنت للأصل، واذا وصلت الاصل بيبقى سهل عليك انك توصل للفروع او للبسط منه يعني. اي نعم. فانا الناس اللي انت بتتكلم عليهم اللي هم كانوا بيقولوا ان هم قالوا بيقول القران مخلوق او غير ذلك، هم دول كانوا بيقصدهم ان هم يعني يعلو ويمخدوا للرب اكثر من ذلك، ولا هم بيقصدوا يعني كانوا يعني هم بيشتكوا ازاي، ولا هم كانوا بيقولوا ان انت عشان تقول ان الكلام ده هو كلام الله وهو بلسان الله فعلا؟ ما يقال بلسان الله، انما يقال من الله. هو كلام الله اذا هو على لسان الله يعني مش ده المقصود به؟ لا لا، كلام الله على انه صفه من صفاته. فاذا قلنا بلسان الله كاننا جعلنا لله صفه اللسان. يعني ازاي ربنا يتكلم وما يقولش لسان مثلا؟ ما نسال عن الكيفيه، ازاي ما نقولها، لان صفات الله ليست صفات كصفات المخلوقين. طب اذا يعني امال احنا بنبحث ليه؟ واحنا بنبحث ليه كلام الله ولا كلام الله مثلا؟ طيب انا فهمت سؤالك الان اجيب عليه. طب انت انا عارف. طيب ماشي اوكي، انت فهمت كده ولا؟ اجيب. هم كانوا هم بيقصدوا يعني. انا ابين لك وش يقصدون. خلاص طيب اوكي. نعم، هؤلاء دي واحده ماشي. هؤلاء الذين نفوا كلام الله على نوعين من الجهميه والمعتزله. منهم من نفى كلام الله يطلب ان ينزه الله عن ان يماثل المخلوقين، قال اذا قلنا ان لله كلام يعني ان الله له لسان وشفتين، نقول هذا من باطلكم وجهلكم، لأنكم صورتم الله كما تعرفون أنفسكم. الله جل وعلا ذكر أن الطير تسبح وأن الحجر يسبح، هل هذا الحجر إذا سبح له لسان له شفتين؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كان المخلوق يتكلم بكلام يليق به ويسبح تسبيحا يليق به، فالخالق من باب أولى. هذا عامتهم. أما كبارهم وغلاتهم فأرادوا من نفي الكلام عن الله إبطال الشرائع، لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، يبقى الناس كالهمج يفعلون ما شاءوا، لا دين يردعهم ولا قرآن ينهاهم ويأمرهم. هذا خلاصة الموضوع. أنا بتصور يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يعني الكلام بتاعنا اللي احنا بنتكلمه دوت، انت قلت بالحرف الواحد ان هو مخلوق، كوننا احنا مخلوقين ونصنع الله، فهو كلامنا برضه بالتالي نفس الشيء، نصنع الله وهو مخلوق عشان احنا مخلوقين. نعم. هو الكلام اللي في القران هو نفس كلامنا ونفس لغتنا. لا. حتى نفس اللي احنا بنفهمه. لا. بالحرف الواحد عشان هو نزل علينا ما نفهمه ازاي. كلام الله جل وعلا الذي نزل علينا. ولكن احنا المعنيين به واحنا اللي نتدبره ونتامله، اذا هو من كلامنا احنا، يعني هو كلام عربي حتى هو يتقال كده يعني. نعم. يعني اللي انا عايز اقصده ان ربنا سبحانه وتعالى هو امر الكلام اللي هو مخلوق، امر الكلام ان هو يتحط في الكافيه اللي هي جت فيها في النص القراني واتعمل بكده. يعني فهمت قصدك ايه؟ فهمت قصدك، وهذا خطا. كون الكلام اللي احنا بنتكلمه هو ده مخلوق عشان احنا مخلوقين، اذا احنا افعالنا هي مخلوقه وهي مصنوعه عشان احنا مصنوعين، احنا الاله او احنا صناعه الله فهي صناعه الله، والقران هو بتاعنا وهو لغتنا وهو نازل لنا احنا واحنا المعنيين. طيب الذي انزل على بني اسرائيل بغير العربيه هم برضه نفس الشيء، برضه ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل اللغات، لان هو ولهذا لان هو الخالق الاوحد. الان فهمت كلامك، افهمني. طيب فهمت كلامك. خلاص ما عادش الثانيه، موضوع الشجره لما موضوع موسى اللي انت قلته، والشجره قالت انا ربك يا موسى كده، طبعا ده مش ممكن. انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو يعني هو امر الكلام اللي موسى كان يفهمه وقتها، كان عربي ولا كان لغه موسى، وامر الكلام وعشان يوصل لموسى كده، والكلام نطق والكلام اتقال وموسى عرف ولا ايه؟ الان ابين لك. انت فهمت كلامك. نعم، الله جل وعلا تكلم بكلام هو صفته. هذا الكلام إذا قرأه المخلوق، جبريل مخلوق ومحمد عليه الصلاة والسلام مخلوق ونحن مخلوقين، إذا تكلم به هؤلاء فكلامهم كلام بيان إبلاغ لا كلام إنشاء. ولهذا أنا أتكلم الآن كلامي مخلوق لأنه من لساني، فإذا قرأت القرآن قراءتي أنا وكتابتي له وحفظي له مخلوق، لكن المقروء المتلو المكتوب ليس بمخلوق لأنه كلام الله. المقروء هذا ليس بمخلوق لأنه كلام الله، تكلم الله به، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكلام تكلم الله به وليس مخلوق، لكن صوتي أنا ولهواتي وحركة لساني وما ينتج عنها هذا الصوت هذا مخلوق. فإذا الفرق بين فعلي وبين مفعولي، فعلي مخلوق لكن مقروئي ليس مخلوق لأنه كلام الله، وما نزل من القرآن باللسان العربي نزل قبله التوراة بالسرياني، ونزلت الإنجيل بماذا؟ بالعبراني. نزل أنزل الله كلام كل قوم تكلم الله به بلسانه، ولهذا سماه إنزال، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا؟ لأن الله أوحاه إلى جبريل، فجبريل أوحاه ونقله إلى أنبياء الله كل بلسانه. وليس معنى هذا أن الله عز وجل أمر الكلام فتكلم، قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر. لو كان الكلام مخلوق لما احتاج إلى أن يعطف الأمر على الخلق، ألا له الخلق، ومن أنواع الخلق الأمر، وهذا فرقه الله بالقرآن ألا له الخلق والأمر. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام، موسى لما ناداه الله، إن ناداه في الوادي المقدس طوى، نادى الله موسى وهو في الوادي المقدس وكلمه عند الشجرة، لأن هذه العلامة هي التي كانت بين موسى حتى يأتي إلى كلام الله. رأى من بعيد نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، فما زال يدنو حتى قرب إلى الشجرة، فكلمه الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. سمع الكلام عند الشجرة، لا أن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا الله، فسمع كلام الله ولم ير الله. ثم قال له ألقي ما في يمينك، ما في يمينك، قال يمينك في يميني عصا، ليش العصا؟ قال أتوكأ عليها وأهشي بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. فألقى موسى العصا ويسمع كلام ربه في أمره ومناداته ومناجاته، فلما ألقاها فإذا هي حية تسعى، فهرب موسى، هرب، فناداه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في هذا فولى مدبر ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، فناداه الله جل وعلا بهذا وموسى لم ير الله، وإنما كان الكلام عند الشجرة، لا أن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا الله ويا موسى أقبل ولا تخف. كيف سمع كلام الله؟ السؤال عن الكيفية هذه ليست إلينا، ليست إلينا، لأنها كلام في صفة وكيفية صفات الله، كما نقول كيف علم الله. عشان نتصور ربنا كيف يعني لا، هذا عايزين نوصل نبطل قول الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق فينفون عن الله صفة من صفاته هي صفة الكلام. أنا ما أقدرش نثبت على الله من صفة الكلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الطب، يعني هو اللي فوق، احنا ما قدرش نوصل له خلاص أساسا. لكن الله جل وعلا هو الذي ذكر أنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلم الله نبينا محمد فرض عليه الصلوات. إذا قلنا إن الله كلامه مخلوق نفينا عن الله صفة الكلام الذي هو صفته، وجاز أن يستعيد المؤمن بمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات ما هي؟ هي كلام يتكلم به، أيجوز أن يستعيد المخلوق بمخلوق آخر؟ هذا لا يجوز وهذا شرك، لكن استعدنا بصفة من صفات الله التي هي كلامه. وإن كان بقي شيء أكمل معنا الدروس وأبشر. هذا يقول السائل أيمكن لنا الوصول إلى رحمة الله أو عدله بعقولنا؟ فمثلا غير المسلم المعروف لنا أنه ينتهي بهم المصير، ولكن منهم الغني ومنهم الفقير إلى حد أن يموت جوعا، وكذلك أيضا هناك من هو غني وفقير في الدنيا من المسلمين. إلى آخر سؤاله. نعم، نصل إلى أن نعرف رحمة الله ونعرف عدله سبحانه بعقولنا، فإن الله أرانا بما شرع وبما خلق آثار عدله وآثار رحمته، ولهذا لما كان من العباد من يبقى في الدنيا مقهورا مظلوما وربما يقتل حتم هذا بالدليل العقلي أن هناك دارا أخرى ينتصر فيه ممن ظلمه وقهره وقتله، وهي الدار الآخرة. كذلك إذا وجد الإنسان ظالم في الدنيا وباغي ومعتدي ثم مات وهو على هذه الصفة، لا بد من دار أخرى يحاسب على ظلمه وبغيه. فنعرف بالدليل العقلي آثار رحمة الله وآثار عدله. أنا كان كاتب السؤال للشيخ عليك، أنا اللي كاتبه وكذا، أنت حضرتك جبت على نفس السؤال يعني ما كملتوش. أنا عايزك تجاوب على المثل نفسه، يعني انا بقول لحضرتك ان في غني وفي فقير في الدنيا، وجم ساعه البعث ربنا سبحانه وتعالى بعثهم وحسبهم، هم الاثنين تصوف الكفه ودخلوا الجنه من نفس الباب ودخلوا الجنه في نفس الدرجه. الغنى والفقر محض ابتلاء او محض انعام من الله. يبتلي الفقير بالفقر فينظر ماذا يعمل، ويبتلي الغنى بالغنى، الغني بالغنى فينظر ماذا يعمل. اذا قصر اذا قصر الفقير بأن جزع وتسخط على حاله عوقب. إذا منع الغني ماله فنسبه لنفسه بكدي وشطارتي أو منع زكاته عوقب. أما إذا كان الفقير صابرا وكان الغني شاكرا دخل الجنة كل منهم بقدر عمله، في صبر الفقير وفي غنى وفي شكر الغني. هذا يقول أشهد الله على أني أحبك فيه، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. مر معنا في الدرس السابق أن الهادي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كما في الحديث لما لقي قوم أبا بكر مع الرسول في الطريق فقال له من هذا؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، ويقصد أبو بكر بطريق إيش؟ بالطريق إلى الله جل وعلا. هل يجوز تسمية الولد بعبد الهادي؟ اختلف العلماء في مسألة الهادي هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، لكن الذي جاء في أسماء الله أن الله يهدي من الضلالة أو هادي من الضلالة بهذا القيد. يقول في قول ابن القيم رحمه الله من فوق عرش فوق ست ثماني، ألا يصح أن يقال هذه السماوات الأرض لأن السماوات سبع الأرضين سبع فالمجموع 14 فوق ست ثمان؟ نعم يجوز هذا، يجوز أن يقال ذلك، وهذا قول قاله بعض الشراح رحمهم الله. هذا يقول هل يصح أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال بأن جدة من يحرم منها بالحج والعمرة إذا أتى من سواكن لأنه لم يمر بقبلها بميقات قبلها؟ نعم، هذا قاله شيخنا وقاله الفقهاء أن أهل سواكن وهي الميناء الذي يقابل جدة إذا جاءوا أهل سواكن في السودان ومنها الإبل منها الغنم السواكنية المعروفة سميت بالسواكنية لأنها تأتي عبر هذا الميناء، إذا جاءوا إلى جدة جاز أن يحرموا من جدة، لكن يقول شيخنا الأولى أن يحرموا قبل جدة قبل وصولها بعشرة أميال، وإن أحرموا من جدة فلا بأس لأنه لا ميقات لهم يمرون عليه يطالبون بأن يحرموا من محاذاته، ميقات يلملم بعيد وميقات رابغ ليس بجهتهم وليسوا بمحاذاته. يقول لي بعض الإخوان وأنا أظن أنه ممن وقعوا في المعاكسات عن طريق الجوال أي معاكسات النساء، وهناك علامات رأيتها علي تدل على أنهم وقعوا في هذه الكبيرة، وأنا أريد أن أناصحهم، فهل من الظن الذي نهينا عنه وهل أصارحهم وأنصحهم أم أنتظر أن أرى ذلك منهم صراحة؟ إذا كنت يا أخي الكريم رأيت من القرائن والأحوال ما تعرف بها أن هؤلاء وقعوا في معصية المعاكسات والمغازلات فهذا من الظن الغالب، والظن الغالب ينزل عند العلماء منزلة الحقيقة، منزلة حقيقة الشيء. هذا من جهة. الجهة الثانية أنك لابد أن تتأكد ولا يكون ظنك مجرد سوء ظن. بعض الناس يستعجل فيحمله سوء الظن على أن يسيء الظن بإخوانه، يرى رجلا يكلم امرأة، هذه المرأة ربما أن أخته أو عمته أو خالته، فدفع التهمة ودفع سوء الظن مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، كان معتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد، فجاءته زينب فانقلب يرجعها إلى بيته. ما النتيجة؟ رآه رجلان من الأنصار، فلما رأوا النبي واقفا معها امرأة أسرع في المشي، قال على رسلكما انتظرا إنها صفية. قالوا يا رسول الله أمنك؟ أتخشى أن نتهمك أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يلقي في قلوبكم تهمة، فأنت يا أخي تأكد أولا أو تثبت، فإن كان عليهم علامات الفسق وعليهم أو يتفاخرون بالتعرف على البنات أو ما تزوجوا وأشياء منها القرائن تعرف بها أن هؤلاء أهل المعاكسات، عندئذ ما هو بلازم تتأكد 100% فيكفي في هذه الصورة غلبة الظن في نصحهم. أما في شكواهم وإقامة الحد عليهم أو إقامة التعزير عليهم فلا بد من التأكد 100% أو التأكد بما لا يدع مقاما للشك بأنهم يؤذون بنات المسلمين. هذا يقول إذا كان الإنسان يعامل الناس بإنسانية ويتعمد إظهار الإنسانية بصدق فعله لكنه لم يقصد بذلك أجرا وثواب الله، هل هذا الفعل صحيح أو ما جاء الله على باله أصلا؟ فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ إذا كان يقصد بأنه صحيح بمعنى يؤجر عليه، لا يؤجر عليه، فإن الكفار يعامل الناس بإنسانية، قد يصدق في الحديث، قد يرحم الضعيف، قد ينتصر للمظلوم، ومع ذلك لا يؤجر عليه يوم القيامة. أما المؤمن فيؤجر عليه إذا كان عنده نية صالحة أن هذا إذا قرب بهذا العمل إلى الله فهذا يؤجر عليه، أما يعامل غيره بإنسانية فلا يظلمه ولا يقهره فهذا مما يشكر عليه لكن لا يرتب له الجزاء، لأن الإنسان لم ينوي به القربة وإنما الأعمال بالنيات، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أو كان القرآن يمشي على الأرض، أما قول أن القرآن يمشي على الأرض فهذا خطأ، أما كان خلقه القرآن أي أن القرآن أدبه، ولهذا في آيات كثيرة يخاطب الله النبي فيؤدبه ويؤنبه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليس هذا تأديبا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا تأديب له، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله في القرآن واجتنب نهيه حتى كان خلقه القرآن أي أفعاله وأقواله وسلوكه مما أمره به ربه أو نهاه. هل تنصحون باقتناء قناة المجد أم عدم ذلك؟ أرجو التوضيح حفظكم الله. الله أنا ما أعرف قناة المجد، ما أعرفها تفصيلا، واللي أفهم من الناس أنها الآن أضحت قنوات، كم هي 6 ولا 9 قنوات عديدة، وعلى كل حال من أعانه الله على أن لا يقتني كل القنوات ويسلم بيته وأهله فهذا خير، أما إنسان عجز فيقلل من الشر مهما أمكن ويختار من قنوات المجد إن كان فيها قنوات سالمة من المخالفات كقناة الحديث أو قناة العلمية أو قناة فيها أخبار من غير صور نساء أو موسيقى أو من المحرمات فهذا لا بأس به. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الأخذ من اللحية إذا كانت غير مستوية لأجل تسويتها فيه شيء أم لا؟ اللحية ما يؤخذ منها وإنما تبقى كما خلقها الله جل وعلا، وهي زينة الرجال التي زين الله جل وعلا بها الرجال فخصهم بها عن النساء. المرأة لو لها لحية ما بغاها أحد، المرأة لو لها لحية ما بغاها أحد، والرجال زينهم الله جل وعلا وجعل علامة رجولتهم وفحولتهم بهذه اللحية ولا يمس منها شيئا بل يتركها كما خلقها الله، وهكذا كانت لحية نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، بل موسى وهارون قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دل على أن له لحية إيش؟ كثة يأخذه ويجذبه بها. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة ووجهه إلى القبلة فيرى الصحابة أثر قراءته بارتجاج لحيته. حد اللحية، وهذا سؤال جيد، اللحية حدها من العظمتين التي أمام الأذن، هذا حد اللحية وحد الرأس، فما نبت على اللحيين على الذقن يسمى لحية، الرقبة ليست من اللحية وأعلى الخد ليس من اللحية، فما نبت على اللحيين وعلى الذقن هذه لحية، يخرج ما في الرقبة ويخرج ما على الخدين أو على الصدغين. قال هذا يقول قال الله تعالى في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما الحكمة في الجمع بين أداتين من أدوات التشبيه وهي الكاف ومثله؟ نعم، الحكمة في ذلك نفي مماثلة الله جل وعلا للمخلوقين، فالكاف للتشبيه والمثل للمماثلة، فينفي الله جل وعلا المثلية وينفي المشابهة عن أن يشابهه شيء من خلقه. هل يوصف آدم عليه السلام بأنه كليم الله؟ نعم، يوصف آدم بهذا الوصف، فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو؟ قال نبي مكلم، وهذا في القرآن، قال الله يا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فآدم نبي مكلم كلمه الله وقال له قولا. هذا سائل يقول هذا السؤال هو الأخير في قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ما الفرق بين الخلق والأمر؟ الفرق بينهما أن الخلق من مخلوقات الله وأن الأمر من صفات الله، أن الأمر هو أمره سبحانه، أمره الشرعي أو أمره الكوني. فالقرآن أمره شرعي، التوراة أمره شرعي على أو من موسى، صحف إبراهيم أمره الشرعي على موسى ومن معه، والخلق ما خلق الله به المخلوقات. ولهذا يكون الخلق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن كلامه وهو أمره، ويكون هذا الذي يكون هو خلقه الذي يكون منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.